إنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الأول من أشرطة دروس فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة في شرح العمدة كتاب الطهارة باب أحكام المياه، ونأسف عن الخلل الذي في الوجه الأول حيث أنه خارج عن إرادتنا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. رسم العمدة. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ما جاء سحاب بوجهه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته أسد الإنسان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. فألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول تحركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصفاء واستغني عن نسبتها إليها. يقول من رقم الناس فائدة، يقول أن التفوق العملي يجد فيه نيابة، وأما التفوق العلمي لا يجد فيه نيابة. التفوق العملي يجد فيه نيابة، وأما التفوق العلمي لا يجد فيه نيابة. هذا كتاب تجمرين يعني ما قال وأشهد، قال وأشهد أشهد في هذا الكلام. هل التنجيل هو صحيح المقدمة بين التفيد العملي والتفيد العملي؟ التفيد كل هذا أقول التفيد وتقول من أكثر التفيد. نعم نعم الدور كتاب الطهارة باب أحكام المياه. يلقى الماء طهورا يطهر من الأحداث. هو يقول أنه هو يقول اللحظة والثان قال لأي وعده أحاديث صحيحة، فلو لاحظتم قبل لما قرأنا فيه في المؤلفات يقول اقتصر فيها على القول المعتمد وصدر كل باب منها بحدوث صحيح. انتبهتم؟ يقول في وصف الكتاب أنه إحنا اتفر فيها على قول المعتمد في المذهب، وأنه قد صدر كل باب من أبواب هذا الكتاب بحدوث صحيح. نعم، فهذا هو المراد طبق الماء طهورة، هو المراد أنه يستهدره بالحديث. نعم، لكن قطع من قضم ابن قدامة رحمة الله على أنه يعني ما يورث إلا الأحاديث الصحيحة، يقول استغناء عنه عن نسبته، حتى لا يقول ان هذا حدوث وان رواه فلان وفلان يستغل فيه، فهو اشترط على نفسه الصحة فيما يورد استغناء واستثارا في النقل والنسبة. نعم. يطهر من الاحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة في الماء العلمي، فاذا بلغ الماء كلتين او كان جاريا لم ينجسه لا. لم يجد شيء. إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. يعني إذا أراد المسك التنجس إلى نفس المادة التي تؤدي النجاسة فينجسه، أو أراد التنجس أنه يصل بعد إلقاء النجاسة فينجسه. إلا ما غير طبعاً نقرأ باب كامل وبعدين نرجع ولا كيف؟ ها؟ نعم، بس يعني نصل للباب يعني آخره بأوله. نعم. وإن سبق في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالط فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا سفك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن. ما يتيقن به غسلها. وإن اشتبه ماء طهور بنجس أصبح عندك طهور؟ لا أصلا لا الطهور أخر يعني في التفصيل وصل الصلاح الطهور مثلا الطاهر يطلق على الطهور أيضا لحظة نرجع على هذه الكلمة نعم وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ لكل واحد منهما وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة وتغسل النجاسة في ثوب الجيش 70 بالصلاة ويجزئ في سائر النجاسات 3 من فية وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تجري تذهب بعينها بقوله صلى الله عليه وسلم تجزئ على بول الأعراض جنوبا من ماء ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المليء ويؤتى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد اليسير هو ما لا هو ما لا يفتح في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤثر لحمه طاهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول باب أحكام المياه. ثم أورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلط الماء طهورا. خاصة الأصل في سلطة الماء على الأصل الذي خلقه الله عز وجل فإنه طهور. يقول الطهور يعني يطلقه الفقهاء وقد اصطلحوا على أن الطهور هو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون يطهر غيره يعني يطهر غيره من غير الأشياء الطاهرة سواء في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يقول يطهر من الأحداث والنجاسة. طبعا الأحداث إما الحدث الأكبر وإما الحدث. فالماء الطهور هو الذي يستعمل فقط دون غيره في رفع الأحداث سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وكذلك في إزالة النجاسات سواء كانت النجاسات هذه قد لاقت في البدن يعني مسة الأبدان أو مسة الثياب أو مسة الأرض أو غير ذلك لا يستعمل في رفع الأحداث وفي إزالة النجاسات إلا الماء الطهور الذي هو على أصل الخلق الذي خلقه الله عز وجل عليها. ثم يقول ولا تحصل الطهارة طبعا يعني في رفع الأحداث بالنسبة لما تلبس بالحدث أو بالنسبة لما وقعت عليه النجاسة يعني إذا كان وصف بالحدث أو بالنجاسة لا تحصل له الطهارة إلا باستعمال هذا الماء الطهور. وأما إذا استعمل ماء غور الماء فإنه لا تزور به يعني لا يرتفع به الحدث ولا يزور به النجاسة. لا بد في إزالة النجاسة وفي رفع الأحداث من استعمال الماء الطهور الذي هو على أصل الخلق التي خلقه الله عز وجل عليها. ثم يذكر لنا وصف واذكر لنا قبل الماء الذي يحمل الخبث او الماء الذي لا يحمل الخبث. يقول فاذا بلغ الماء كل ثوم او كان جاريا لم ينجس ثوم. يعني الماء اذا بلغ عندنا مقدار معين وهذا المقدار اتفقوا على انه كل ثوم, وهذا قطعا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, اذا بلغ الماء كل ثوم لم يحمل الخبث لم يحمل. والخبث قطعا المراد هو اثر الرفع, وهذا قطعا اثر معنوي اثر حكمي فقط, او اثر ازاله النجاسه وهذا قد يكون اثر عيني قد يكون اثر, يعني تبقى اثر هدوء وماء. فالماء يقول اذا بلغ القلصون ان كان ماء كثيرا, هذا الماء الذي بلغ القلصون اصطلحوا على انه هو الماء الكثير, وما دون القلصون يقال عنه ماء قليل. فالماء الكثير هو الذي لا يحمل الخبث لا في الاحداث ولا في النجاسات. اما الماء الذي دون القلصون قطعا يعني هذا مفهوم العبارة, اذا كان دون القلصون فانه يحمل يحمل الخبث. وكذلك الماء الجاري لا الاصل به انه لا يحمل الخبث, ولكن ايضا عدم حمل الخبث وعدم ترجف هذا الماء سواء في الاحداث في رفع الاحداث او في اداره النجاسات الا قطعا ان حصل تغيرا في لون الماء او في طعم الماء او في رائحه الماء. إذا حصل هذا التغير حتى في الماء الكثور الذي هو كل صوم أكثر أو في الماء الجاري فإنه قطعا لا تجوز به, يعني الزراج والنرفع به حدث أو النظر به مدفع. إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإن الماء لا يعود أو لا يبقى على حكمه الطهورية, لا يبقى على أنه ماء طهور. نعم يعني المعصرات كل ما يقوله المعصرات, يعني عصير مثلا الثمار عصير الأعشاب عصير الأشجار وغيرها عصير الورد وغيره, هذا كله ما تجي فيه الطهارة. الماء الخير نعم الماء إذا جاء ما لقنا به ما تكون الماء بالسلام هذا وجود وجود نفسه إن شاء الله. القمة هو مقدار معين من الماء, نعم هو يقول ما في الشرح نعم ما تبون في الأخير الأسئلة ما نعم مع الدرس لا أصلا تحبون إلا حما قلنا لو أصلنا في الأخير أصلا لكن حتى رايح كل انقطاع طلحوا على سوء صفقوا على سوء نعم مع الدرس أخير يقولون في عبد الله على كل ال يعني القلتين يعني حددها بعضهم بعدد من الكرات وحددها بعضهم بأطوال معينة, وكل تقريبا يعني عاد ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا, ذراع وربع ذراع طبعا هذا هو ذراع وربع تقريبا هكذا, يعني هذا طول وعرض وعمق وعمق هذا هو القلتين. بكر رطل على كل المتر ما كان عند رطب ماء حاليا صعب بكر لما الكلال هذه أو لما كانت خدومة جدا, وهذا الذراع وربع كثيرها الآن بداوة أحنا كلنا على سحر السنة. أما قطعا في المتاوث العصرية أحنا خلصوها بكثيرة جدا مثلا الفروع بطر لا شك أنها كثيرة جدا, يعني أكثر من قلتين بكثير. نعم نعم بلغ الماء قلتين أو صار كان جاريا لم ينبسه شيء إلا ما غير الأمر وغير من النجاسة وغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فإنه ينتقل الحكم من الطهورية. لا لونه لا يعني النجاسة التي تلقى أو التي تلاقي الماء سواء في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة, هذه النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فهذا الماء ينتقل من حكم الطهور إلى حكم آخر. لا في مانع نعم. أمر الأول كل شان ما قرر 108 أرطالا بالدمشقي كيف؟ لأنها تقلب الأيدي وهنا 500 رطل بالعراق وبغداد كما يقولون أو 400 رطل الكلام طويل جدا لكن يعني مثل ما كنا ذراع وربع لا يعني الخمس هو كثيرة جدا الحقيقة يعني مثل 200 أو 100 متر هنا تكون كل شيء. والأرطال الثانية القديمة ومن الحدوثة وقول ثلاث قوات أبيد على شيء على الشهور الخمس وقرب تعرف القربة يقول الخمس قرب هذا تعادل تعادل كل شيء طب الخمس قرب قوة خمس مئة شيء على كل ولا حتى كل شيء طيب من حد هذا التفكير هذا إذا اتفقنا على الخمسية في كل شيء والله صح من كل خمسين في كل أنا أقول أنا خلوني أكمل الباب كله وبعدين وضعه في الكرة نعم فالشاهد يعني مراد المصنف رحمة الله عليه أن الماء إذا بلغ الكلة يعني بلغ الماء هذا المقدار من من الماء الطهور وألقوا فيها أو رفع فيه الحبس أو أزوره بالنبط أنه لا يحمل الحبس إلا بالطرق تغير اللون أو الرائحة أو الطعم وهذا قطعا هو حد يعني من الأمور التي تبقى عليها عند الفقهاء الجميع أنه هو تغيير اللون والطعم الرائحة هذا الحدوث يعني في حدوث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجوز من شيء إلا ما غلب على روحه وطعمه ولونه لكن هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمة الله عليه اتفق الفقهاء على تضعيفه ولكن نقل الإجماع إجماع الفقهاء يعني اتفق أهل الحدوث والمحدثون الفقهاء على أنه حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقول أيضا اتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث وذكر هو وغيره نقلوا عن ابن المنذر رحمة الله عليه إجماع وقول أجمع أهل العلم حسن وقال ابن المنذر رحمة الله عليه على أن الماء طهور يعني الماء على أن الماء الكثير طهور إلا إن تغور طعمه أو لونه أو ريحه التغير إذا حصل سواء كان الماء كان الماء قليلا أو كان كثيرا فإنه لا وعود يحكم له بوجه الطهورية لا وجود بعد ورقة مستعملة في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة إذا تغير أما إذا لم يتغير في الحد الفاصل كثرة الماء وقلة الماء فالماء القليل مجرد إلقاء النجاسة تغيره وتطلب عنه سطل الطهورية وأما الماء الكثير فإن مجرد إلقاء النجاسة فيه مع عدم تغيره مع اللون والرائحة والطعم فإنها لا تطلبها الطهورية واضح الفرق؟ يعني عندنا ماء كثير وعندنا ماء قليل الماء القليل والكثير إذا ألقوا فيه النجاسة طبعاً في حالتين إما تغير فوق إما اللون والطعم إن حصل التغير فهذا الماء كان قليلاً أو كان كثيراً فإنه لا وعوده لا يحصل له بالطهورية وأما الماء الذي لم يتغير يعني ألقوا فيه النجاسة ولم يتغير فيها لا الطعم ولا اللون ولا الرائحة فنقول ينظر إلى الماء إن كان قليلا فإنه لا يكون طهورا وإن كان كثيرا ولم يحصل التغير بإلقاء النجاسة لأنه يرفع على طهوريته وهذا هذا الكلام طيب ثم يقول وما سوى ذلك ينجس الماء سوى الماء الكثير ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم يحصل التغير في اللون وفي الطعم وفي الرائحة والكل كان يقول ما قارب 108 أرطال من الدمشقي ثم يقول وإن أضفت الماء ما ليس بطهور الآن انتقلنا إلى الماء الذي يرقى فيه أو يحصل فيه التغير بغير النجاسة بالنجاسة عرفنا الحكم إن حصل التغير وأن لم يحصل التغير فننظر إلى الماء القليل والماء الكثير ونكلم حكمه وأما إذا كان الأمر أن الرباح حل في الماء أو اختلط بالماء من غير النجاسات فيقول وإن قذف في الماء ما ليس بطهور يعني أنه شيء طاهر يعني قذف في الماء من الأمور الطاهرة سواء مثلا الباقلاء يضربون عليها أو الحمص أو أوضح الورد وغيره يطبخ في الماء فهذا الماء إذا هذا الأمر إذا خالط الماء الذي كان في الأصل طهورا بحيث أنه غلبه على اسمه. طبعا الأثر في الماء أنه ماء، ولكن لو طبق مثلا فيه الباق الله أو الحمص أو غيره من أي أنواع من أنواع الأمور الطاهرة والأشواء الطاهرة أو ورد والشاي وغيره، طبق بحيث أن هذا الماء يصب بعض ذلك واغلب عليه اسم ما طبق فيه، يقال ماء الباق الله ماء الحمص ماء الورد ماء الشاي أو صبا، هذا يقول أو استعمل هذا واحد. يعني إذا اختلط بالأشواء الطاهرة وتغير حتى غلبت على اسمه، أو أنه استعمل هذا الماء الطهور في رفع حدث أو في إزالة نجس. يعني عندنا نوعين، نوع وصالته الطاهرات ونوع آخر يستعمل في رفع الأحداث. يقول هذا من نوعان مضر، يعني إذا حصلت فيها التغير أو حصل فيها رفع الحدث وإزالة النجس هذا قطعا ينتقل حكمه من الماء الطهور إلى طول الماء الطاهر فقط دور الطهور. وكذلك يقول إذا شك في طهارة الماء، وهذا قطعا المسألة مسألة الماء الذي يستعمل ورفع الحدث هذا يسميهم فقهاء الماء المستعمل، يسمون الماء سبوا عندها عبارة الماء المستعمل، يعني هو ماء طهور ولكنه استعمل ورفع حدث أو في إزالة نجس، هذا يسمونه الماء المستعمل. حصل في خلاف، يعني في خلاف عند الفقهاء أو بعض الفقهاء في مذاهب جموع الفقهاء ما في مذهب إلا وجب أو يوجب، يعني في أكثر من قول في هذه المسألة. الماء المستعمل هل أنه طهور أو أنه طاهر؟ بعض الفقهاء يقول استعمل الماء في رفع الحدث وإزالة النجس وإن لم يتغير، طبعا الكلام هذا كله وإن لم يتغير اللون وطعم الرائحة، إذا حصل التغيير انتهى ما في خلاف، لكن الانسلاب انه ما حصل ماء كثير اذا انسان توضع منه، يعني يغرس منه ويتوضع وينزل باقي الوضع وينزل في وجهه نفس الماء. هذا الماء هل يعني وجود استعماله في الطهارة في مرة اخرى ولا لا؟ بعضهم قال نعم حكمه انه طهور، والبعض الاخر قال لا ينتقل من الطهور الى الطهارة، فيقال ماء طاهر بعد ان كان طهورا بعد ان كان طهورا. هذا قول، والقول الآخر أنه يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. الحقيقة القول الثاني الذي أنه يبقى على هو الأكثر، يعني هو قول الشافعي وهو قول لأحمد وهو قول لمالك وهو قول لأبي حنيفة إلا أبو حنيفة أيضا، ولكن قطعا أكثر أصحاب الحديث وأهل الحديث رحمة الله عليهم على أنه يبقى الماء طهورا وأن استعمل ورفع حدث او ازالة نجس ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه. عندهم ابو القطع الادلة في الفريق الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم او الراكب ثم يتوضا منه او يغتسل منه في بعض الروايات. لا يبولن احدكم في الماء الدائم او الذي راوي ثم يغتسل فيه. فيقولون هذا دليل على انه يغتسل فيه في الماء الدائم انه لا يعود يصلح له الاغتسال مره اخرى ورفع حدث في ازاله النجس. الذين قالوا بانه يبقى يعني طهورا او لا تؤثر فيه لا يؤثر فيه الاستعمال في رفع الحدث وازاله النجس الا على الشرط الاول، شرط ايش؟ شرط التغير. اذا حصل التغير انتهى، لكن اذا ما حصل قالوا يبقى طهورا، وحملوا هذا الحديث على الاستقرار وعلى ان الاصل في المواه انها تكون على الطهورية الكاملة على أصل خلقة الله عز وجل، ثم قطعا استدلوا بحدوث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل بفضل ماء فبطلت قد اغتسلت فيه من ميمونة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث قطعا في صحيح مسلم، هذا دليل على أنه يستعمل الماء هو رفع الحدث وإن كان قد استعمل قبلا في رفعه ورفع الحدث. وقطعا هذا القول هو الذي هو الراجح إن شاء الله. ولكن قطعا في المظهر، يعني القول الراجح في المظهر الحنبل والله مسلم الطهور، أما قطعا في هذا الكتاب ذكر أنه لا يذكر إلا القول الراجح، لكن لو رجعنا للمغنم أحمد بن الصفور من الحنابلة وقول ابن أحمد يقول بالقول أنه يبقى على الطهورية الكاملة. نعم. مسألة أخرى، يقول وإذا شك في طهارة الماء أو غيره سواء كان ماء أو غير ماء أو نجاسته، يعني شك بين النجاسة وبين الطهارة أو الطهورية، يقول بنا على اليقين، الأصل أنه يبنى على اليقين، يعني أصبحتم يعني اختلف بعضهم قال هذا ماء يعني نجس هذا ماء أو متنجس هذا ماء طهور. ماذا عندنا دليل على حصول النجاسة؟ فنحكم على الأصل، الأصل الأصل الطهارة ما لم يتوطن وقوع النجاسة في الماء، هذا قطعا أمر متفق عليه، لأنه قطعا الشخص لا يغلبه لا يغلب اليقين بحال من الأحوال. ثم يقول مسألة أخرى، وإن كفي موضع النجاسة من الثوب أي ثوب كان أو غيره يغسل، يعني من هذا الثوب ما يطمئن الإنسان ويتوطن به أنه قد غسل الجزء الذي فيه فيه النجاسة. يعني مثلا إنسان الثوب يعني يمشي مثلا في الطريق وجاءت النجاسة من أعلى وسقطت عليه يبقى الجزء مثلا الأعلى من الثوب، وإن كانت النجاسة في الأرض ولاقت الثوب فالأصل أن يغسل الثوب الثوب من الثوب، وهكذا يعني يغسل الجزء الذي يتوطن صاحبه به أنه قد غسله وأزاله. نعم. ثم يقول أن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يضر، يعني غير هذا الماء الطاهر، وعندنا إلى أين ماء طاهر، وواحد بطل على الوصول بأنه طاهر والآخر على الوصول بأنه نجس، فوصول وصول لم يترك هذا الماء ولا يترك الماء، هذا قطع لأنه ما عنده ماء ثالث، أما إن كان عنده ماء ثالث في الأصل لا يتوضأ، يعني لا يتوضأ كل بعضها تقضى الماء حسن أو بعد الماء. وقل وإن اشتبه طهور بطاهر، الطهور طبعا معروف انه هو الاصل على البراءة الاصلية، الطاهر هو ايه؟ ما ذكرنا الذي اختلط بطاهر ثم غلبه على على اسمه على الماء. نعم. هذا وكان يتوضا بكل واحد منهما، يتوضا بهذا الماء ويتوضا بهذا الماء ثم يصلي. قطعا يكون على الوصول انه واحد منهم طهور. نعم. وهذا غالبا ما يكون الا في الماء المستعمل، اما قطعا الماء الذي اختلطه الطهارة بحيث تغير اسمه يظهر، أما الماء المستعمل هو اللي براوها، لكن على ما رجحنا نحن الآن قلنا قطعا يتوضا بكم واحد؟ واضح الكلام ولا هو واضح؟ يعني هذا القول يقول إن اشتبه طهور مطاهر، هذا قطعا ما يحصل إلا إذا اشتبه إناء طهور لم يستعمل بإناء استعمل في رفع حدث أو إبارة نبي. لكن على ما رجحنا الآن على مذهب أهل الحديث يقول قطعا أنه هذا طهور وهذا أيضا فهل نتوضأ بالرسول وما توضأ بالواحد؟ نتوضأ بالواحد ونصلي. نعم. ثم يقول وإن اشتبه الثياب الطاهرة، أنا كنا نقول من جملة في الأذان الظهر. يقول وإن اشتبه الثياب الطاهرة فلم يجد الله في كل ثوب صلاة بعدد من جلس وزاد صلاة. واضح المسألة هذه؟ نعم. عندنا أربع ثواب، علم يقول أن واحدة منها طاهرة. واحدة طاهرة والباقي على النجاسة. كم نصلي؟ طبه للمسألة. أنا قلت عندنا على أن الأذان يعني يشغلكم برضو يعني عذرها يشتغل بالأذان أو لا. إذا عندنا أربع ثواب ونحن علم يقول أن واحدة منها طاهرة، كيف نعمل؟ نصلي أربع مرات. أصلحكم الله. ما إذا ما يصلح نجوز نصلي. نعم. بعد خمس يعني. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنا شكوش أنا وصلت له أنا في كتاب إذا كنت على المطلوب أن هذا هو طاهرة فقط أن نصلي به، لكن إذا حصل الاشتباه حصل واحدة لكن اشتبه الأمر علينا ما نعرف الطاهر منه من المتنجس وش نصلي؟ نصلي أربع واحدة طول أي زوج صلي أنا أقول حال الاشتباه وين المتيقن ما يعني ما نقول بالاشتباه إلا عدم حصوله عدم حصول التيقن. الأفضل نوضف الجرس إن شاء الله ولا بكرة طيب أنا عندي زيارة في المستشفى مرة زور في المستشفى بعد الدراسة نعم بكرة إن شاء الله إن كان فعليكم به. أشغلنا في مسألة هذه الانتخابات وأنا اتفقت معه أن يكون بعد العصر مباشرة، وأنا يعني هذه الأمور أنساها كثير. فهو ما ذكرني إلا قبيل المغرب وقال لا بد يعني من الحضور. وطبعا ما أحفظ رقم الصندوق، فإلى الخرج الرقم هذا كان يعني أذن المغرب والله المستعان. فمعذرة، جزاكم الله خيرا. نعم أنا يعني ما عندي مانع، لكن الحقيقة الوالدة في المستشفى ولا بد أمشي بعد يعني مع العشاء، إنه زيارة تنتهي الساعة 8 غدا إن شاء الله. هل هذا مقدمة ولا المجلد الأول؟ لا المجلد الأول. المجلد الأول. نعم نعم. يتملون من المجلد المقدمة يا شيخ. لا خلونا نبدأ في الكتاب على طول إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ نعم. الشرح كثير مشابه انه يكون مع الشرح محمد. لا قراءة يعني؟ لا تقرأ الشرح. لا لا لا لا ياخذ وقت يا شيخ، ياخذ وقت، ما نريد القراءة تاخذ وقت. بعدين يصير مثل درس هذا الشريعة ثم اللون. ايش المسألة اللي وقفنا عندها؟ وين اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس؟ اي نعم، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. انتهينا من هذه؟ طيب يقول وان اشتبهت الثياب، وما قبل ان انتهينا منه يعني، وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وترى، وان اشتبه طهور بطاهر. كيف صورة اشتباه الطهور بالطاهر؟ ما هي صورة اشتباه الماء الطهور بالماء الطاهر؟ نعم. الماء الطهور واحد من طهور هذا الماء الطهور ماء طاهر. آه انتبه. ماء طاهر اللي على أصل الخلق، على أصل المرعى. نعم. طيب ايش الحكم في هذا؟ يقول يتوضأ من كل واحد منهما، يقول يتوضأ من كل واحد، يعني يتوضأ مرة بالماء الطهور ومرة بالماء ايش؟ بالماء الطاهر. نعم. يقول يتوضأ بواحدة فقط، اي وحدة كانت؟ تجزئ. نعم. يتوضأ بالاثنين، هو يقول المصنف يقول بالاثنين. ها؟ قوله ايش الدليل؟ ما هو ما يقول نجس، هو يقول ماء طهور بالماء طاهر. نعم. العباس الذي رواه المسلم ما هو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفم ميمونه فدل على انه طهور. ايوه احسنت، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء ميمونه وكانت قد اغتسلت به من ايش؟ من الجنابه، يعني رفعت بها ايش؟ رفعت بالماء حدثا، والحدث اكبر ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ايضا اغتسل من ذلك الماء. نعم. فيتوضأ بماء واحد فقط. طيب ايش يتوضأ في الطهور ولا في الطاهر؟ ها؟ نعم طاهر. احنا اصلا قلنا اشتبه الامر عليه، يعني ما يعرف لا هذا طاهر ولا هذا الطهور، الامر مشتبه عليه. لو استطاعت تفريق هذا ما في اشكال، لكن الاصل في ايش؟ في حصول الاشتباه، وحصول الاشتباه قطعا ما يستطيع يفرق اين الطاهر من ايش؟ من الطهور. فيتوضأ بواحد وانتهى، تبرأ به الذمة ان شاء الله. طيب ثم يقول وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، يعني عنده ثياب متنجسة وعنده ثياب ايش؟ طاهرة. نفرض عنده ثلاث مثلا وهو متيقن انه اثنين منها فيها ايش؟ فيها نجاسة، ايش يعمل؟ نعم يعني اللفظ، اللفظ مراد يقول المصنف وإن اشتبهت، يعني حصل اشتباه ما يستطيع يميز بين الثياب الطاهرة والثياب المتنجسة، كيف يصلي بالثوب الطاهر؟ يعني هذا مثل سؤال الأمس لما قلتم إذا اشتبه عليه الماء الطهور بالماء المتنجس حال اشتباه، أما إذا حصل اليقين انتهى ما في كلام، قطعا يتوضأ بالماء الطهور. نعم. يعني كم يصلي؟ ذكرنا العدد، قلنا عنده اثنين متنجسات يقينا وعنده يصلي ثلاث، يصلي ثلاث مرات. نعم. ثم يقول وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. هذه المسألة مسألة يعني نجاسة الكلب، قطعا يذكر العلماء أنها نجاسة مغلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التغليظ في حكم تطهير ما يتنجس عن طريق الكلاب أو عن طريق ولوغ الكلاب فيه قطعا ما لم يغلظ في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله إيش سبعا إحداهن وفي روايات إيش أولاهن وفي روايات إيش أخراهن وفي روايات يعني الثامنة أو السابعة وهكذا. فالروايات كثيرة جدا لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها سبعا وأيضا والثامنة تكون إيش أو إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو الثامنة يعني تكون غير السبعة بالتراب. فهذا قطعا تغليظ في حكم تطهير ما تنجس عن طريق إيش عن طريق الكلب. وهذا الحكم خاص بإيش بالكلاب ولكن الفقهاء دائما يقيسون على الكلب إيش الخنزير من باب أن الله سبحانه وتعالى كما حرم يعني ما في الكلاب قد حرم وغلظ في تحريم ما يكون عن طريق الخنزير. فحرم أكله وحرم اقتناءه وحرم شراءه وبيعه كل هذا محرم في الخنزير. لذلك الفقهاء يعني ما توقف إلا قليل جدا منهم ممن هم قطعا من أهل الحديث وغيرهم الذين توقفوا ولم يقيسوا الخنازير بإيش بالكلاب. وأما جمهور الفقهاء فعلى قياس الخنزير بإيش بالكلب. لذلك على طول ما تجي هذه المسألة عن الكلاب إلا وقالوا إيش وتغسل نجاسة الكلب والخنزير أيضا قياسا طبعا النص الكلب والخنزير إيش من باب القياس. لكن قطعا هل القياس هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ نقول الأصل في العبادات أنها تؤخذ على النصوص. الأصل في العبادات جميعا النصوص الشرعية. أما استعمال الأقيسة في باب العبادات قطعا ما هو من دأب السلف ولا من فعل السلف ولم يفعله السلف رحمة الله عليهم. وشيخ الإسلام حقق المسألة هذه ورجح أن الحكم يبقى في الكلاب فقط دون الخنازير. وكذلك كثير من محققي الفقهاء في المذاهب مثل الإمام النووي وغيره أيضا يعني ذكروا القول ذكروا قول القياس الخنزير بالكلب ولكن النووي رحمة الله عليه بين أو مال إلى ترجيح عدم إيش عدم القياس وعدم إجراء هذا الحكم من الكلاب إلى الخنازير. المسألة هذه مسألة تطهير إناء الكلب أو ما يلغ فيه الكلب قطعا الأصل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ. والولوغ قطعا يكون عن طريق إيش عن طريق الفم عن طريق الفم. الفقهاء أيضا قاسوا ما يكون من كلب الفم على سائر بدن إيش على سائر بدن الكلب حال الرطوبة. يعني إذا كان جلد الكلب أو مثلا شعر الكلب أو رجل الكلب أو رأس أو أذن الكلب أي عضو من أعضاء الكلب كان يعني متبللا بالماء يجرون حكم الفم على حكم سائر ايش يجرون نقول حكم سائر البدن على حكم ايش على حكم الفم. فيقولون انه كل ما يلمسه الكلب حال الرطوبة فانه يتنجس وطهوره يكون كما يكون التطهير ايش مما ولغ فيه الكلب. واضح القياس هذا؟ نعم نعم. احنا اتفقنا الاسئله بعدين احنا ما نسال. انا ايضا ينبغي اني ما اسال اقول واضح ولا ما هو واضح. طيب اذا حد عنده سؤال قلنا الاسئله ترجع ايش الى نهايه الـ نعم كيف لا ما تاخر السؤال لا نأخر السؤال أفضل. خلونا ننتهي أنا إن شاء الله يعني ودي ننتهي اليوم من باب المياه. نعم فنقول أن الجمهور يعني ألحقوا سائر بدن الكلب بإيش بفمه من حيث التغليظ في إيش في النجاسة. نجاسة فم الكلب قطع النجاسة مغلظة نجاسة مغلظة. الفقهاء قاسوا سائر بدن الكلب على إيش على فمه من حيث التغليظ. لكن قطعا هذا في حال الرطوبة لأنه الأصل في بدن الكلب إيش الجفاف ولا الرطوبة؟ الأصل في الفم الرطوبة ولا الجفاف؟ الرطوبة. الأصل في الفم أنه دائم الرطوبة. أما سائر البدن الأصل في إيش الجفاف. فقالوا في حال الرطوبة في بدن الكلب يقاس يعني سائر البدن على إيش على الفم. أما حال الجفاف فلا. لكن قطعا الخلاف موجود، لكن نتكلم عن قول الجمهور، نتكلم عن قول جمهور الفقهاء. طيب، الإمام مالك رحمة الله عليه قال بنجاسة فم الكلب دون غيره من سائر البدن فقط، يعني هذا من خالف في المسألة هذه. الإمام أبو حنيفة أيضا له قول في هذه في مسألة ولوغ الكلب والتطهير من ولوغ الكلب، قال لا يلزم التسبيع، التسبيع لا يلزم في إزالة النجاسة المتولدة من فم إيش؟ من فم الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إن أحدكم إذا ولغ أن يغسله إيش؟ سبعا. قال أبو حنيفة التسبيع ما يلزم. السبب إيش؟ إيش اللي حمل على عدم القول بالتسبيع؟ قال بعض الروايات تقول خمسا، بعض الروايات تقول ثلاثا، بعض الروايات تقول سبعا، بعضها تقول ثمانية، بعضها وضعت التسريب في إحدى السبع، بعضها جعلت التسريب غير السبع، وهكذا. قال هذا الاضطراب في هذه الروايات الكثيرة يجعلنا نقول إيش؟ بعدم وجوب التسبيع. طيب ماذا يجب؟ قال يكفي في تطهير إناء الإناء الذي يلغ فيه الكلب كما يلزم في التطهير من بقية المتنجسات، أن ينقى أو يغسل حتى ينتقي وحتى تذهب آثار إيش؟ آثار النجاسة. فإن ذهبت الآثار بواحدة كفت، باثنتين كفت، بثلاث إيش؟ كفت. لا يلزم التسبيع، لكن قطعا الجمهور وأهل الحديث على وجوب إيش؟ وجوب التسبيع. لو غسلتها بالكيماويات وغيرها يجب عليك أن تغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن بإيش؟ بالتراب. نعم. التسريب، مسألة الغسل بالتسريب أيضا خالف فيه أبو حنيفة والإمام مالك، قالوا لا يجب التسريب، وإنما قطعا السبب الإمام مالك لأنه روى الحديث بدون التسريب، قال يغسله سبعا فقط، يغسله إيش؟ سبعا. أما الإمام أبو حنيفة قطعا علل التسريب والتسبيع بإيش؟ باضطراب الروايات، لكن قطعا هذا كله يرد عليه أنه الأصل فيما صحت به الروايات، أما قطعا الروايات الشاذة والضعيفة الأصل فيها عدم إيش؟ عدم الاعتبار. يعني هل تقوى الروايات الضعيفة على أن تحكم على الروايات الصحيحة التي جاءت في صحيح مسلم وغير مسلم؟ هل تحكم عليها بالاضطراب عن طريق الروايات الضعيفة؟ قطعا الأصل إيش؟ الأصل لا، الأصل أن الضعيف لا يعتبر، فضلا عن أنه يقوى حتى يحكم به على الصحيح أنه إيش؟ أنه مضطرب. هو يقول أن هذه الروايات الكثيرة أدت إلى الاضطراب، وإذا حصل الاضطراب بطل إيش به الاستدلال، هكذا يقول، وبطل به الاحتجاج. نحن نقول هذا الاضطراب سببه روايات كثيرة جدا لم تصح، يعني روايات ضعيفة في الأصل عند أهل الحديث، والروايات الضعيفة الأصل فيها عدم الاحتجاج وعدم القبول، فضلا عن أن تقوى على أن تحكم على الرواية الصحيحة بإيش؟ بالاضطراب. واضح الكلام؟ أرجو. طيب، الراجح في مسألة التثريب والتسبيع أن يعني يغسل هذا الإناء أو الثوب أو غيره إذا تنجس عن طريق فم الكلب أو سائر بدن الكلب إن لامسته الرطوبة، الأولى تكون بالتراب، الأولى تكون إيش؟ بالتراب. وهذا التثريب قطعا له حكم الوجوب، وثم يكون سبعا بعد التثريب، سبع يعني غسلات بعد التثريب من باب الاحتياط، وإلا لو غسلها ستا فهي تكفي، يعني تكون السابعة إيش؟ الأولى تكون بالتثريب، والستة الأخرى تكون إيش؟ عن طريق الماء. والأولى قطعا يعني أرجح الروايات وأقوى الروايات أن تكون أولاهن بالتراب، وهذا قطعا أيضا ذكره العلماء، حتى تكون الغسلات المتتالية بالماء بعد التثريب تزيل حتى أثر إيش؟ أثر التراب. نعم. ثم يقول ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، يجزئ في سائر النجاسات غير نجاسة إيش؟ الكلب والخنزير عندهم، لكن نحن قلنا الراجح والصحيح أن الأصل عدم قياس الخنزير على الكلب، فيبقى الخنزير أنها يعني يقول على قوله أنها تكفي فيه إيش؟ ثلاث منقية على عدم الحاق الخنزير بالكلب. نقول أيضا مسألة الثلاث هذه طبعا فيها روايات، ولكن الأصل أن النجاسات تغسل لدرجة الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بغسلة واحدة كفت، إذا حصل الإنقاء بغسلة واحدة كفت، لا يلزم إيش؟ التثليث. ثم يقول وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، صبة واحدة يعني إيش؟ يعني تكفي، فصبة واحدة أي أنها تكفي، الصبة الواحدة تكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا إيش؟ ثلوبا من ماء. تعرفوا قصة العرب الذي دخل في ناحية المسجد وإيش وبال فيه؟ وقطعا الصحابة أرادوا يعني فعلا، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم أمرهم بصب ذنوب أو سطل أو سجل من ماء على إيش، على بول ذلك الأعرابي. قطعا أمرهم بصبة إيش واحدة، ولا شك البول يعني في مقداره لا يعادل إيش السطل أو السجل أو الدلو العظيم جدا. يقول: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. الفقهاء فرقوا، أو الشرع الحقيقة فرق بين بول الغلام أي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والذي يعني يتغذى على اللبن دون غيره، عن بول الجاري أي بول البنت. يعني فرق الشرع بين بول الذكري وبول الأنثى حال إيش؟ حال الصغر، الاشتراط على أنه قطعا يعني يكون الغلام أو يكون هذا الذكر صغيرا يتغذى على اللبن. وأما الجارية وإن كانت تتغذى على اللبن فحكم بولها يختلف عن حكم بول من الصبي، عن بول الذكر. فبول الذكر يكفي فيه النضح يعني يرش مكان البول، أما بول الجارية وإن كانت صغيرة فينبغي إيش ويجب غسله وذهاب عين البول حتى يذهب، وحتى ينقى الثوب أو البدن أو المكان من عين بول الجارية. وهذا التفريق قطعا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكري، أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا التفريق واضح جدا، لذلك الفقهاء قالوا فيه، وأكثر الفقهاء على هذا. إلا قط يعني في أقوال في هذه المسألة، مثلا الظاهرية، تعرفون الإمام بن حزم وداود الظاهري، هم قطعا أجروا هذا الأمر على العموم، قالوا كل بول الذكر، الحديث الأول بول الجارية والغلام، لكن الحديث الآخر كما سمعتم يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، فقالوا الذكر مهما كبر فبوله يكفي منه إيش النضح. وهذا قطعا يعني وقوف أو جمود كما يقولون عند إيش عند بعض النصوص. لا، دائما النصوص المطلقة تقيد بالنصوص إيش بالمقيدة، يعني ما يمكن يعني نعمل ببعض النصوص ونهمل البعض إيش. الأصل دائما الجمع بين النصوص، وهذا قطعا ما فعله جمهور الفقهاء والمحدثين، أنه يفرق بين بول الغلام والجارية في حال الصغر عند الاكتفاء بالتغذي على اللبن دون غيره. نعم. ثم يقول: وكذلك المذي، أي أن المذي أيضا يكفى أو يعني يرش إيش يرش مكانه ولا يجب غسله، على قولين. يعني هذا القول يعني له أدلة قطعا، والقول الآخر أنه نجس ويجب غسله له أدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ذكر أن حكم المذي حكم إيش حكم النجاسة، يغسل مكانه ويغسل أثره. ثم يقول: ويعفى عن يسيره ويسير الدم، يعني يعفى عن يسير المذي. الذين قالوا باكتفاء أو بالاكتفاء بالنضح في المذي قطعا بعض المحدثين وبعض الفقهاء، ولهم يعني دليل على هذا، لكن الفقهاء الذين قالوا بوجوب الغسل قالوا حديث النضح في المذي هذا يحمل على الرجل إذا ابتلي بهذا الأمر. الأصل قطعا أن الرجل يعني ما ينزل منه المذي بصفة مستمرة، ولكن إذا حصل مثل سلس البول قطعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حكما خاصا، وكذلك مثل انطلاق البطن أو مثلا بالريح وغيره، بحيث أن الإنسان ما يستطيع يضبط نفسه، قطعا جعلت لهم إيش أحكام. فالمشقة دائما تجلب إيش تجلب التيسير. فإذا كان الرجل مذاء ينزل منه المذي كثيرا باختيار أو بغير اختيار، هذا يقولون يكفى فيه إيش النضح. وهذا إن شاء الله القول هو الأوفق، وهو الذي جمع بين النصوص. أما إذا كان نزول المذي قليل جدا ونزل، هذا الرجل الأصل في أنه يغسل إيش يغسل مكان وأثر المذي غسلا مذهبا لعينه. ويقول: ويعفى عن يسيره، أي يسير إيش يسير المذي، ويسير الدم كذلك يعفى عنه، لأنه قطعا عند الفقهاء الأصل في الدم أنه إيش نجس. نعم. وما تولد منه، أي من الدم من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير، حتى نفرق بين اليسير وبين الكثير، يقول: ما لا يفحش في النفس، يعني النفس ما تستفحش هذا القدر. فإن كانت النفس ما تستفحش هذا القدر فهذا يسير، وإن كانت النفس تستفحشه فهو إيش فهو كثير. يعني إن كانت النفس تشمئز من هذا المقدار فهو كثير، أما إن كان قليل النفس يعني ممكن يعني تنظر إلى هذا اليسير ولا تتأثر ولا تشمئز ولا تتقزز فهو إيش؟ فهو يسير يعني يعفى منه. ويقول ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي أصل في قطع عن الطهارة، وهذا على أدلة كثيرة جدا، الحك والحت والاستفاء بالحك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الغسل كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات والدواب والتي يؤكل لحمها بولها طاهر ورجيعها طاهر أيضا. ما هذا إلا حديث إيش؟ حديث العرنيين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى لبعض العرنيين بإيش؟ بشرب أبوال إبل الصدقة. نعم. وقطعا معلوم أن الرجل إذا كان يعني كان يريد الأخذ من أبوال الإبل، قطعا لا شك أنه يعني يلمسه أو يعني يرشه بعض هذا البول، ولا يحصل الاحتراز الشديد من إيش؟ من هذا البول، فترش ثيابه وترش بدنه، ثم شربه أيضا دليل على عدم إيش؟ على عدم نجاسته. أما ما لا يؤكل لحمه من جميع أنواع الحيوانات فالأصل فيه إيش؟ النجاسة. نعم. هذا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الآن الأسئلة، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم. كيف؟ يعني بالنسبة لمن أجاز له الشرع اقتناء صيد الكلب، نعم يعفى يعفى، هذا الأصل، يعني الأصل أنه يعفى، لأنه قطعا إذا قلنا بقول الجمهور على أنه لا يعفى، جمهور الفقهاء قالوا الأصل في الجواز جواز الاقتناء وجواز الشراء، أما النجاسة حكم النجاسة تبقى على الأصل. لكن نقول أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل اقتناء صيد كلب أو زراعة أو حراسة وغير، يعني أباح له الشرع اقتناء الكلب وشراء الكلب وأنه يبقى معه هذا الكلب، لا تبقى يعني ما يبقى معنى للإباحة إذا قلنا بهذا التغليظ في إيش؟ لأنه قطعا إذا أبيح للرجل أن يقتني كلبا معه في سكناه وغيره، لا يستطيع أن يحترز من ولوغ هذا الكلب في إيش؟ في آنيته وثيابه وأماكنه وأماكن جلوسه، ما يمكن الاحتراز. وما دام أنه أباحه الشارع له قطعا فالأصل إيش؟ الأصل التخريف، حتى يكون في معنى لإيش؟ للإباحة، وإلا قطعا ما يبقى معنى للإباحة. واضح؟ نعم. يعني مثلا عنده ثوبين على اليقين مثلا انها ايش؟ فيها نجاسة، لكن ما هو عارف الان يميز الثوب المتنجس من الثوب ايش؟ الطاهر، فايش يعمل؟ هو عند على اليقين ان اثنين منها متنجس، لكن اي اثنين بعينها ما يعرفها، اشتبهت عليه في حال الاشتباه، فيصلي ثلاث صلوات بثلاثة ثياب، يكون على اليقين لو صلى مثلا الصلاة الأولى، احنا نحتمل يكون الصلاة الأولى صلى بالثوب ايش؟ المتنجس، واحتمال يكون بالطاهر، الصلاة الثانية احتمال يكون بالمتنجس وبالطاهر، أما الثالثة ما يبقى احتمال ليش؟ للنجاس. نعم. إذا استطاع الكلام هذا كله في حال الاشتباه، والاشتباه يعني لا يستطيع التمييز، أما إذا استطاع أنه يميز ما في كلام، ما تبقى المسألة، المسألة في حال الاشتباه وعدم التمييز وعدم التفريق. نعم. أيوة. حنا أمس قلنا ليش ما تطبق على الثياب، قلنا الفقهاء يقولون في تقسيم المياه لأن هناك ماء مستعمل، وهو الماء الذي استعمل في رفع إيش؟ في رفع حدث أو إزالة نجس، انتبه، هذا الماء حكموا عليه أنه له حكم الطهارة وليس إيش؟ الطهورية، أي أنه لا يطهر غيره، يعني يجوز يستعمل في في في في, في غسل الأواني، يستعمل مثلا في السقاء، يستعمل في أي في الطبخ في غيره، أما في رفع الحدث والنجاء في رفع الحدث والنجس فلا. هذا قول الفقهاء، لكن قلنا هذا القول مرجوح ما هو راجح، احنا اختلفنا مع صاحب مع المصنف، قلنا القول الراجح والقول الصحيح ان الماء المستعمل يبقى له حكم ايش؟ حكم الطهورية. الدليل ايش؟ اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء ميمونة التي اغتسلت ايش؟ به ورفعت به ايش؟ الحدث. ما يكفي هذا الدليل؟ يكفي. نعم. ها؟ فضل ماءها. نعم. ما كان الحديث اختصر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء ميمونة. نعم. وثم أيضا في حديث ميمونة نفسها جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغتسل من جفنة فيها ماء، فقالت يا رسول إن اغتسلت فيه من جنابة، فقال إن الماء لا يجنب. قال إن الماء إيش؟ لا يجنب، أي أن الماء لا يحمل إيش؟ الصفة التي استعمل الماء من أجلها. فإن استعمل الماء في رفع الحدث، هذا الحدث ما ينتقل في الماء، انتبه. وإذا استعمل في إزالة مثلا النجاسة ولم يبقى عين للنجاسة في الماء، فالأصل أنه هذا النجاسة ما ينقل حكمها إلى الماء. وإن استعمل في رفع الحدث الأكبر الجنابة، هذه ما تنتقل إلى الماء. لكن الفقهاء يقولون تنتقل، إذا اغتسل الإنسان من جنابة فالماء المتبقي يأخذ حكم إيش؟ حكم الجنابة، فلا يستعمل بعد ذلك في إزالة الحدث أو في رفع إيش؟ النجس. نعم. نعم، مثل سائر النجاسات، كسائر النجاسات لا يفرق بين نجاسة الخنزير أو نجاسة غيره. مثل نعم وقعت نجاسة لن تغير حتى صار الثلاث. هل قلنا بالنسبة للمياه قطعا نفرق أولا بين القليل وبين إيش؟ وبين الكثير. القليل والكثير الحد الفاصل فيه والحكم القاطع فيه إيش؟ إن كان الماء قليل إيش الحد الفاصل فيه؟ مجرد إلقاء إيش؟ النجاسة. الماء القليل بمجرد إلقاء النجاسة فيه فإنه إيش؟ يتنجس. نعم. أما الماء الكثير فوق القلتين الأصل فيه إيش؟ الطهورية، حتى تتغير الأوصاف إيش؟ الثلاث. نعم. وقلنا حديث الأوصاف الثلاث ضعيف، ولكن أجمع الفقهاء على العمل إيش؟ على العمل به. نعم. نعم. كيف الأصل فيه معروف. نعم معلوم. أنت عمرك رأيت يعني فم كلب جاف دائما يلهث ولعابه في استفيش في سيلان مستمر؟ نعم. لذلك الله عز وجل ضرب به، قال أن تتركه يلهث تحمل عليه أيضا إيش؟ يعني دائم اللهث. نعم. سقط جلد الكلب في الإناء. ايوه. والإناء ايش؟ انتهى في رطوبة اذا. لكن اذا جلد الكلب الجاف لامس الثوب والثوب جاف، هذا الكلام. لذلك فرقنا نحن بين الفم وبين سائر ايش؟ البدن. والاصل فيها الرطوبة، لانه قطعا الرطوبة هي التي يعني تجعل الامر يعني مستقذر اكثر. انت الان اذا يعني لامس الكلب على الجفاف وثوبك جاف، مجرد هكذا خلاص يعني تقنع النفس. لكن اذا في رطوبة ها قطعا الامر يعني اشد، لا شك الرطوبة يعني ابلغ في ايش؟ في نقل النجاسة. نعم. نغسل ايش؟ نعم لا شك هذا الاصل. لا الصابون بعض الفقهاء يعني ذكروا الاشلال، لانه كان في عاده النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مواد يعني تستعمل مثل ليش؟ مثل استعمال الصابون، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اهل الحديث قالوا بوجوب التثريب لعين التراب نفسه لعلة يعني لا يعلمها الا الله عز وجل، علمناها ولا ما علمناها. بعض الناس الان في هذا العصر قالوا ان التراب فيه مادة، او ان لعاب الكلب او رطوبة الكلب فيها يعني نوع من الطفيليات، يقولون وهذا النوع لا يموت الا بايش؟ الا بالتراب. قالوا يعني انهم جربوها واغلوها في ماء يعني وصل الى درجة عظيمة جدا، تبقى هذه تموت انواع كثيرة، لكن في نوع يبقى ما يموت الا بمجرد ملامسة. على كل إن هذا القول صح والا ما صح، نحن عندنا الاصل ايش؟ النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم الاشنان وعندهم السدر وعندهم امور كثيرة جدا يستعملها مثل الصابون، ما ذكرها. فلذلك نقول الان لو الانسان استعمل الصابون واستعمل، لكن الاصل انه اول شيء استعمل التراب ثم 7 مرات بالماء، ثم بعد ذلك حتى تطيب نفسه يستعمل ما شاء من انواع المعاجل او المساحيق او غيرها، يستعمل حتى يعني تطيب نفسه. نعم. الصحابه كيف كيف؟ يعني هذا الأصل قطعا، يعني هذا أنا قلت قول الفقهاء، قلت الفقهاء يقولون بنجاسة إيش؟ الدم. أما عند كثير من الفقهاء من أهل الحديث لا يقولون بنجاسة إيش؟ بنجاسة الدم قطعا استنادا على هذا الدليل. ولكن الفقهاء لهم أجوبة كثيرة، يقولون هذه في حالات الضرورة، في حالات الجهاد لأنه ما يمكن الاحتراز منها، أو مثلا يكون الدم بعد يعني الدخول في الصلاة، شايف كيف؟ فهم على هذا الكلام يعني. لكن لا شك الأصل والراجح عدم النجاسة، ما في كلام، ما عدم النجاسة. نعم الأصل عدم نجاسة الدم. كيف؟ أيوة. ما تعرف القيح والصديد؟ يعني كيف نعرف؟ القيح هو القيح والصديد هو الصديد. يعني هذه الأمور تتولد من آثار يعني جروح أو أشياء في الإنسان. القيح يعني والصديد هذا المادة الصفراء اللي تخرج يعني بعد الجرح أو... نعم. ها؟ يسمونه إيش؟ الوعي. يقول يسمونه الوعي. المذي. يقول المذي يحتاج إلى تعريف. المذي ما يخرج من ذكر الإنسان عند الشهوة، عند الشعور بالشهوة ينزل منه، يعني تنزل منه مادة تسمى إيش؟ المذي. قطعا فرق بينه وبين المني، وهذا المذي الأصل فيه يعني يسيل سيلان خفيف جدا، ما هو مثل المني. أما المني قطعا ينزل بتدفق سريع جدا، والمني ما يكون إلا بعد يعني قضاء الشهوة. أما المذي يعني أحيانا يكون إذا تحركت الآلة، أو أحيانا يكون بدون إيش؟ بدون التحرك، بمجرد التفكير يفكر الإنسان مثلا في المرأة أو في زوجته أو في أهله، تنزل منه هذه المادة، تكون يعني فيها لزوجة. هذه الأصل أنه حكمها حكم النجاسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث علي عندما قال كنت رجلا إيش؟ بذاء. ولكن في أحاديث أخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي منها النضح. فلكن التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر أنه إذا كان الرجل شديد يعني نزول المذي منه بحيث أنه يتأذى وينزل منه الكثير، فالأصل إيش؟ النضح. أما إن كان قليلا فالأصل النجاسة ووجوب إيش؟ ووجوب الغسل. الغسل نعم. بيأذن الآن؟ كم باقي إلى الأذان؟ نعم بالله. أنا بس نعم لحظة ما أعلم. المرأة يا شيخ، المرأة تفرق، هي تعرف، هي تعرف. أنت ليش تريد التفريق في النساء؟ أنت فرق في المذي عند الرجال، أما النساء فلا شك. هذا النساء يسألون يا شيخ، أنت إيش تريد؟ نعم يسألون بعضهم الشيخ، يفرقون، الأمر واضح جدا. كيف؟ لا، الأصل في المني أن يكون يعني لونه يميل إلى السخونة والبياض في المني، أما المذي فيكون يعني شفاف أكثر.